بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: أما الله تعالى يوم القيامة يوم الآخر، لأنه لا ليل بعده، ولا يقال يوم لما تقدمه ليل، ونفى تعالى الإيمان عن المنافقين. وفي ذلك رد على الفرامية في قولهم إن الإيمان خوض باللسان وإن لم يعتقد بالقلب. هذا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى صفات المتقين في أوائل الآية الأربع الآيات الأول في صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك، إلى قوله تعالى: أولئك هم المفلحون. شرع الله سبحانه وتعالى في ذكر الصنف الثاني، قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هاتان الآيتان جاءت في صفات الكافرين، وبعد أن بين الله المتقين والكافرين شرع في بيان صنف ثالث، وهذه أقسام الناس: مؤمن وكافر وبين بين، لا يظهر أنه مؤمن ولا يظهر أنه كافر، لكنه في الظاهر بين للناس أنه يؤمن بالله، وفي الباطن يبطن خلاف ما يظهر. بدأ الله عز وجل سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات، وأظن 12 آية أو 13 آية، في صفات المنافقين. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. من الناس، من تأتي للبيان وتأتي للتبعيد. من تقول أكلت من هذا الطعام، قد يكون لبيان الجنس الذي أكلت منه، قد يكون أكلت من جبر، من كذا من كذا، فنقول من الطعام لبيان الجنس. وقد تكون أحيانا للتبعيض، أي أكلت جزءا من هذا الطعام. فلما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس، هنا ليست لبيان الجنس، إنما هي للتبعيض، أي بعض الناس يقولون، لا كل الناس، بعض الناس. والله عز وجل أبهمهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وبين صفاتهم ولكن لم يذكرهم بأعيانهم، لأن لهم حكم في الآخرة. قال: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله عز وجل قال، وصف هؤلاء ردا على قولهم أنهم ليسوا بمؤمنين، قال: وما هم بمؤمنين. هؤلاء قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، أي صدقنا وأقررنا بالله عز وجل وباليوم الآخر. الباء الحرف الجر الموجود في اليوم الآخر جاء به للتأكيد، ولا أصل إذا قلت آمنت بالله واليوم الآخر يكفي، لأن من لوازم الإيمان بالله الإيمان برسوله والإيمان بملائكته. من آمن بالله إلها يعبد ويتأله وآمن بالله ربا وخالقا لا بد أن يطاع، فإذا ثبت أن هناك رسول لا بد من طاعته، وما أخبرك به الرسول لا بد من طاعته، هذا واجب. لكن لما قال باليوم الآخر فأنه لبيان التأكيد أن آمنا بالله إقرارا وآمنا باليوم الآخر كذلك استئنافا وإقرارا، زاد في التأكيد. الله عز وجل كذب قولهم، قال: وما هم بمؤمنين. ما هي من أدوات النفي، وهذه ما يسموها ماء الحجازية، لأن ماء في لغة تميم ما تعمل شيئا، عند أهل الحجاز تعمل عمل ليس، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، فالخبر جاء دخل فيه حرف الجر، قال وما هم بمؤمنين، لأنه لو قال وما هم مؤمنين قد يكون أقل في النفي ويحتمل شيئا آخر، فنفيا لهذا الاحتمال وزيادة في التأكيد قال وما هم بمؤمنين، فكذبهم الله عز وجل في ذلك ووصفهم بخلاف قولهم. ثم اقرأ ما الذي قاله في اليوم الآخر، وسمى الله تعالى يوم القيامة يوم الآخر لأنه لا ليل بعده ولا يقال يوم إلا لما تقدمه ليل، ثم نفى تعالى الإيمان عن المنافقين. ايه اقرأ لذلك رد على الكرامية في قولهم إن الإيمان قول باللسان وإن لم ينتقد بالقلب. الكرامية طائفة ما لا أظنها تبقى، يعني هؤلاء يقولون أن الإيمان باللسان، إذا قال الإنسان آمنت بالله فهو مؤمن، وما ولو عمل خلاف قوله ولو عمل ما يناقض قوله، لكن هذا القول المنسوب إليهم فيه شيء من تعدي، لأنهم يقولون أن العمل لا بد منه، يقولون أن الجنة لا يدخلها إلا بعمل، ومن زعم من المحاضرات التي تلقى في الأشرطة وغيرها أن هناك من يقول أن الإيمان وحده يدخل الجنة، هذا لم تقل به طائفة معينة، لا يعرف في الإسلام طائفة معينة بالإسم أن فلان من أهل العلم يقول من قال لا إله إلا الله بلسانه وسجد لصنم وذبح لغير الله وكفر وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، ما حد قال هذا القول، ها؟ هذا لا يقول أحد ولا يعرف طائفة معينة، لكن تنسب الكتب يقولون كذا، ها؟ فقول من يقول أن الإقرار باللسان يدخل الجنة لا يقوله أحد على الإطلاق، لكن القول في الإيمان أن من قال لا إله إلا الله يكفي حتى ولو لم يأتي بعمل، هذا فيه خلاف، الآية ترد على ذلك، لأن هؤلاء قالوا آمنا باللسان فأبى الله منهم ذلك الإيمان، فدل على أن الأقرار باللسان وحده لا يكفي، لا بد من عمل، فمن عمل ما يناقض هذا القول يدل على أنه غير مؤمن، وقلنا أن هذه صفات المنافقين، وأكثر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيان صفات هؤلاء الأقوام، لأن شرهم عظيم وفسادهم كبير وهم مختفون بين أمة الإسلام، اهتموا بهذا الدين حقنت دماؤهم وتزوجوا من المسلمين وزوجوا منهم، فجرت عليهم أحكام الإسلام وهم يبطنون في الداخل خلاف ما يظهرونه، هم أعداء الإسلام يسرون للعدو أخبار المسلمين ويخشون لهم سرائرهم ويعملون على نكايتهم، وما في الداخل أطم وأعظم، ولهذا بين الله عز وجل صفاتهم في أكثر من آية، لهم صفات عجيبة، فمن تمعن وقرأ القرآن ونظر في هذه الصفات وحاول أن يطبقها على جماهير الناس يجد طائفة كبيرة من الناس قد تنطبق عليهم هذه الصفات والعياذ بالله، لكن الإنسان قد لا يحدد، لا يستطيع أن يجزم أن فلان ولا فلان، لا يقال هذا، لكن هذه الأعمال تدل على أن من عمل بها وآمن بها وسلكها أنه غير مؤمن، إنما هو من الجماعة الذين وصفهم الله، فلشدة خطورتهم أكثر الله عز وجل من أوصافهم في هذا الكتاب الكريم. أول ما بين أن ما يعتقدونه خلاف ما يقولونه، فإذا قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر الله عز وجل قال وما هم بمؤمنين، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى. اقرأ سلف المتأولون في قوله تعالى يخادعون الله، فقال الحسن بن أبي الحسن المعنى يخادعون رسول الله، فأضاف الأمر إلى الله تجوزا لتعلق رسوله به، ومخادعته هي تخيله في رسول الله والمؤمنون له أسرارا. الناس ما يسمعون، لا يسمعون الناس. طيب قال يخادعون الله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من الصفات التي يعني ليست من الصفات لكن بين الله عز وجل أن هؤلاء بهذا القول بقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر يريدون أن يخادعوا الله عز وجل. خادع كقولك قاتل وضارب وتشاجر وتفاهم وتعاطى، هذا الوزن لا بد من طرفين لا يأتي وحده. فلما قال يخادعون دل على أن هناك من يحل به الخداع ومن يصدر منه الخداع. الخداع هو المكر والحيلة، والحيلة هي يعني توخي أو ارتكاب الطرق الخفية ليصل بها إلى المقصود. فصاحب هذا العمل المكر والخديع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المكر والخديع في النار. فهؤلاء يخدعون بمعنى أنهم يتعاطون حيلا من الأقوال يظهرونها للناس ليبدو أنهم منهم فيعاملونهم معاملة إخوانهم، فجعل ذلك خديعا فقال يخادعون الله. أشكل هذا اللفظ هذا الحرف على بعض المفسرين، قال كيف يخادعون الله؟ الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن ينال منه مخلوق بخديعة أو غيره، فاضطروا أن يؤولونها. قالوا معناها يخادعون رسول الله أو يخادعون آيات الله، هذا ما يحتاج إلى تأويل. هم يرون أن أعمالهم هذه تنطلي على الله كما انطلت على المؤمنين، أقنوا دماءهم عند المؤمنين وجالوا بينهم، فكذلك الله عز وجل يوم القيامة يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، يظنون أنهم كذلك يكذبون على الله ويحتالون عليه. فبين الله سبحانه وتعالى أنه ليس كذلك، أن هؤلاء الذين يخادعون الله، الله عز وجل هو الذي يخدعهم. فلا معنى أن تقول إنما هم يخادعون رسول الله أو يخادعون المؤمنين، هم يخادعون الله في ظنهم أنهم يخدعون الله. فقالوا يخادعون الله، قلنا أن كلمة يخادع تقتضي طرفين، فاضطر بعضهم أن يقول لا، هنا لا تقتضي طرفين، لأن المخادعة تأتي من قبيل سافر وطارق النعل. سافر ما يحتاج نفرين، واحد يقول سافر فاعل، تقول طارقت النعل أي وضعت إحداهما على الأخرى فأنها مطروقة، وقد تأتي من واحد لا تأتي من طرفين. كذلك خادعا معناه الخداع يصدر منهم فقط ولا معنى لذلك، يصدر من طرفين. وقال يخادعون الله بأنهم يظهرون له ولغيرهم ويظنون أن هذا ينطلي على الله عز وجل حسب ظنه. يخادعون الله والذين آمنوا، يخدعونهم بإيش؟ لأنهم يصلوا ويقولوا لا إله إلا الله ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المفسرون يقولون أنها نزل في فلان وفلان وفلان، التنصيص على أناس بأعيانهم، المقصود أن هؤلاء هم أولى من نزلت بهم الآية، ليس معنى أن الآية نزلت في هؤلاء المخصوصين، لا، هي عامة، هذه آية عامة يستدل بها على كل من قال أنه آمن بالله واليوم الآخر ويبدي منه حركات ولاء للكفار وإفشال إصرار لهم. لو أخذ الإنسان سر هذه الدولة وأعطاها الأمريكان وإنجليز وكفار، أو أفشى بعض أسرار المسلمين الطيبين وأوحى لهم قال لهم فلان وكلا وفلان كذا، أو طعن في الإسلام وأرض راسل كفارا، هذه علامات نفاق، هذه من علامات النفاق، ليست خاصة بأولئك، بل هذه تنطبق على كل من ظهر. لذلك قتادة وغيرهم رحمهم الله كان يقولون لم يأتي تأويل سلمان الفارسي، يقول لم يأتي تأويلها بعد، بمعنى أن هؤلاء ما ظهروا، لأن كان في عهدهم الناس لا يستطيعون أن يظهروا شيئا من النفاق. وأخبرناكم أن النفاق لم يكن بمكة لأنها دار كفر قبل الفتح، دار كفر، ولا معنى للنفاق. النفاق حين تقوى شوكة المسلمين، فمن أظهر خلاف ما يبطن أقيم عليه الحد، ولا بد أن يؤدب إما بالقتل أو بالتعزير أو ما إلى ذلك، فيكبت الناس ما في قلوبهم فلا يظهرونه، فحينئذ يخفى النفاق. أما إذا كان دولة كافرة ما يحتاج نفاق، يشتم ويسب ولا يصلي ويجاهر. وكل ما قل كل ما قل نور الإسلام وقوته وشوكته قوي شوكة المنافقين. ولذلك كل ما ضعف الإسلام وضعف أعوانه وكذا، بدأ للناس من فلتات اللسان وزيغان القلوب ما تسمعونه أحيانا بالألفاظ أو كذا ما هذا. وإلا لو كان الإسلام قويا كما كان أول لا يستطيعون الجهر ببعض ما يقولون. فكل ما ضعف الإسلام قوي شوكتهم. ولذلك في مكة ما يحتاجون أن يكونوا منافقين، كلهم كفار. فلما جاء الإسلام بالمدينة وقوية الشوكة اضطروا أن يخفوا ما أظهروا، فكانوا يسرون فيما بينهم يعلم أحيانا بحركاتهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لكن الله عز وجل ما شاء ذلك، فلم يظهر ما أفطنوه في قلوبهم على سيماهم، فلا أظهر ذلك على الوجوه. لكن الله عز وجل قال ولتعرفنهم في لحن القول، إذا تكلموا يظهر منهم ذلك، فما يقولونه يظهر منهم ذلك. وما يخدعون إلا أنفسهم، أي أن الخداع إنما يكون عليهم، وبال الخداع راجع عليهم. كيف يكون هذا الوبال عليهم؟ في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فإن الله عز وجل يعطيهم من المكر والخديعة، يفتح لهم باب، فهذا الباب فيه أنوار فيسيرون، ومع المؤمنين ضوء فيمشون في ضوء، وسرج المؤمنين ثم تنطفئ الأنوار فيكون في ظلمة، فيقولون ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. ويوم القيامة كذلك ينظرون إلى أهل الجنة فيطمعون، فيقولون لهم أهل الجنة يطلعون عليهم، هل ترغبون في كذا؟ يقولون نعم، فيشيرون إليهم فيمشون ثم تنخسف بهم البسور في جهنم. واليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، لأنهم كانوا في الدنيا يضحكون على المؤمنين، يعني هؤلاء المنافقين، فالاستهزاء بهم يكون يوم القيامة ويكون لهم بهم بالدنيا. والله عز وجل يقول في سورة الفاضحة سورة التوبة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. تأتيهم من الفتن مرة أو مرتين في السنة، تأتيهم من النكال، إما الفضيحة العامة يعرف الناس أن هؤلاء منافقين، أو يضبطون بأشياء، أو تأتيهم مصائب في ذرارهم وأموالهم، فيقول يحل الله بهم هذه المصائب، ومع ذلك لا يتوبون. فالشاهد أن الله عز وجل هو خادعهم، يخادعون الله، وإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كما قال سبحانه في سورة النساء. وهنا قال إيه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. بالمناسبة طالما أخواننا الذين بدأوا في التفسير يحاولوا أن يحفظوا هذه السورة، لأن سورة البقرة سورة عظيمة ولا تستطيعها البطلة، سحر ما يستطيعونها، فمن قرأها وحفظها لا يقربه شيطان إذا قرأها. إحنا مدام نقرأ كل أسبوع 4-5 آيات، فحاول أن تحفظ قدر الإمكان، ولو سبق كان أفضل. نعم يا تقرأ. قاد عليهم يتحيل بالدين يمشي رسول الله والمؤمنون له أسرارا، فيتحفظون مما يكرهون ويتنبهون من ضرر المؤمنين على ما يحبون. وقال جماعة من المتأولين بل يخادعون الله والمؤمنين. هذا هو الصحيح، ولا نحتاج أن نقول في القول الأول مجاز، قال هذا تجوز، ليس تجوزا بل هو حقيقة، يخادعون الله في ظنهم كذلك. والقول الثاني الذي ضعفه هو الصواب. نعم. قال جل بأن يظهروا من الإيمان إلى كما أفضلوا من الكفر، ليحسنوا دماءهم ويحرزوا أموالهم ويظنون أنهم قد نجوا وخدعوا وفازوا، وإنما خدعوا أنفسهم لكفورهم في العذاب وما شعروا بذلك. الآن نشرع المصنف المفسر رحمه الله ابن عطية القراءات الموجودة في يخادعون ويخدعون ويخدعون، قراءات موجودة سبعية وغير سبعية، ثم توجيه هذه القراءات. ما معنى توجيه هذه القراءات؟ أقول فلان لما قرأ بهذا الحرف؟ لما خالف هذا اللفظ؟ يعني عمرو أبو عمرو كذا لما خالف الكسائي؟ وقراءة حفص عن عاصم من الكوفيين لما خارف أهل المدينة في هذا الحرب، وبين السبب الذي من أجله قرأ بذلك تلك القراءة. هذا التوجيه طلبة قليل من يهمه ذلك، ومن أراد أن يعني يفهمه يقرأ الموجود عنده الكتاب، لأنه الكلام هذا قد لا يفيد أكثركم ويمل منه الكثيرون ما بعده. وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قوله تعالى وما يشعرون معناه وما يعلمون علم تكون وتفكر. قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، أي أن خداعهم وبالهم على أنفسهم. وما يشعرون، ما يشعرون أصل الشعر، ما الفرق بين ما يعلمون وما يشعرون؟ الشعور بالإحساس بالحواس الخمس، أما العلم في أداة العقل لا يتطلب أن يكون مصدره الحواس الخمس، قد يكون فهما وإدراكا وشيئا بالعلم. فإذا كان ما كان بالإحساس بالحواس الخمس لا يشعرون، يشعرون بها، فمن باب أولى ما كان مظنة إدراكه بالعلم ألا يفهموه ولا يدركوه. فإذا بلغ الإنسان من البلادة وعدم الفهم وجمود الفطنة لدرجة كذا معينة يقال في حقه ما يشعر، حصل هذا الشيء وما شعر به. فإذا نفع عنه الشعور دل على نفي العلم من باب أولى. وما يشعرون ماذا؟ ما ذكر الله سبحانه وتعالى نفي ذاك الشعور. إما أن يقال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أن خداعهم واقع عليهم، لأنهم قال وما يخدعون إلا أنفسهم، لكن لا يشعرون أن هذا أن وبال هذا الخداع واقع عليهم وحاصل لهم. اسمع ما يقول المفسر رحمه الله. نعم. وقوله وهي لفظة مأخوذة من الشعار، لأن الشيء المتفطن له شعار للنفس، والشعار الثوب الذي يلي جسد الإنسان وهو مأخوذ من الشعر، والشاعر المتفطن لغريب المعاني. وقوله ليس شعري معناه ليس فطنتي جدري، ومن هذا المعنى قول الشاعر عبروا بسهم فلم يشعر به أحد ثم استفاه وقالوا حبذا الوضع. قال الطائفة وما يشعرون أن ضرر تلك المخادعة راجع عليهم لخلودهم في النار، وقال آخرون وما يشعرون أن الله يكشف لك سرهم ومخادعتهم بقولهم آمنا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أن الله يكشف سرهم. تحتمل هذين الوجهين، لكن الأول أولى وأقرب. نعم. قوله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طيب، يعني بعد أن بين الله عز وجل أن هؤلاء كذا وأن صفاتهم كذا، رتب على هذه الصفات هذه الأحكام. قال هؤلاء بعمل هذا يخادعون الله والذين آمنوا، ثم بين أن سبب ذلك قلوبهم مريضة. وقلنا أن القلب يمرض، فمرض القلب مرض حقيقي كما أن مرض الجسد مرض حقيقي، ولا داعي أن نقول هناك مجاز. لكن المرض لما كان في عرف الناس هو فتور الحركة وعدم الضخ المعروف بالنبضات المعينة، كما يمرض الجسم بالحمى والسخونة والجروح والقروح ما إلى ذلك، ظنوا أن هذا المرض هو الصحيح هو الصواب هو الحقيقي، ما عداه مرض آخر يكون مجازا. ولو قلبنا الوضع وقلنا أن الحسد والبغي والحقد وإبطان ما يظهر والمكر والخديعة التي هي أمراض القلوب هي أولى أن تكون حقيقة بدل أن تكون مجازا، فلا داعي أن نقول هذه مجاز هذه حقيقة، بل الحقيقة واللفظ الصحيح أن مرض القلب اعتلاله، والقلب يمرض كما يمرض الإنسان، ومرضه إما مرض شبهة أو شهوة، إما مرض شبهة أو شهوة. مرض الشبهة اللي فيه شك، وقد يرتقي الشك إلى حد عدم اليقين كما هو النفاق والعياذ بالله. وفيه مرض الشك التردد بين بين حتى يتيقن ويستيقن فيستقر. فمرض الشك مرض النفاق على درجات، فمن استقر قلبه بالكفر ووساوس إبليس وأبطن خلاف ما يظهر، هذا قد استحكم فيه المرض، هذا مرض النفاق والعياذ بالله، المرض النفاق العقائدي. وإذا كان فيه شيء من هذه الخصال، ليس نفاقا خالصا، ففيه بعض صفات النفاق، وهو يسمى النفاق العملي، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه شيء منها كان فيه جزء من النفاق. الشاهد أن أمراض القلب واعتلالها إما مرض شك، ويأتي هذا أحيانا، نسأل الله السلامة، إما نتيجة حسد وبغي كما كان حال كبار المنافقين في المدينة أول ما ظهر الإسلام، كانوا يتوقعون أن يكونوا رؤساء ولهم سلطة ولهم كذا دولة، فلما أخذت من أيديهم وأبعدوا عن ذلك وجاءت النبوة حسدوا، فحصل منهم نفاق، فكان ارتداد في الباطن. وقد يكون النفاق الأصل فيه أنه لا يحب أن يتدبر، ولا يحب أن يعمل، ولا يظن هذه التكاليف، ويرى أن هذا الآخرة أمر شيء كذا. هذا كثير من الناس من يستوي هذا الشك فيستمرئه. أكثر ما يحصل للناس الذين يعاصر الفجار ويماشر الكفار ويكونون كذا أولياء لهم فترة طويلة، وتقسو القلوب، يمتلي فيها الريء والبلاء وما إلى ذلك. فإذا قيل الآخرة لا يخاف، وإذا خوف بالله لا يرتدع، فإذا قيل له الصلاة والآخرة والكذا والحساب والعقاب والأجر والثواب، لا عبرة له ولا ميزان له، همه كيف يكون جمع الدنيا وكيف يكون الانبساط وكيف يكون كذا. فإذا استمر على هذا المنوال، نسأل الله السلامة، قد يختم على قلبه. قال: في قلوبهم مرض شك لا شهوة. وإلا مرض الشهوة قد يكون كثير في كثير من المؤمنين، فيه عنده حب المال، قد يكون حب الشهوات المزينة من الشهرة واتباع الحسناوات أو اجتماع الغواني أو ما إلى ذلك، فهذا فيه المرض. ولذلك إذا مر عليه ذكر المال انفتح قلبه وشغل خاطره عن مسائل الدين، وإذا ذكر عنده النساء أو سمع أصوات النساء ارتبك قلبه واضطرب وانصرف إليهن ولم يذهب إلى كذا، فهذا يسمى مرض شهوة. ولذلك إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، دل على أن المنافقين غير الذين في قلوبهم مرض، أنهم صنف آخر. الله عز وجل قال لنساء الأمهات المؤمنات: فلا تخضعن، وهو لكل مسلمة: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة إذا تكلمت بتغنج للغريب وكان في قلبه مرض طمع فيها، ظن أنها بغي أو أنها لا ترد يد لامس، لكن الذي قلبه صحيح، قلبه عامر بالإيمان وعنده خشية الله، رزقنا الله وإياكم خشيته بالسر والعمل، عنده هذا، إذا سمع هذا السمع ينكره قلبه، ولو أن الشيطان وسوس له لكن يقاومه فيكرهه ويبغضه، هذا صفة المؤمنين، وذاك ينفتح قلبه. ولذلك المعاكسات التي بالتليفونات وكذا وما يحصل لكذا هي من مرض القلوب. مرض ايه؟ شهوة ولا شبهة؟ نعوذ بالله من أمراض القلوب أدوائها. نعوذ بالله من أمراض القلوب أدوائها. نعم يا أخي. في قلوبهم مرض أزادهم الله مرضا. زادهم الله مرضا، هذه انكرها طوائف من المسلمين، ظنوا أن الله عز وجل لا يعاقب أحد بهذه المسائل التي فيها الكفر وظلمات القلوب وتسهيل المعاصي، فلا يكون ذلك. فزادهم الله مرضا، إنما معناه أن الله عز وجل أنزل آيات أخرى على نبيه صلى الله عليه وسلم فزادتهم حسدا إلى حسد. ليس ذلك التأويل، ليس ضروري، لكن هم في قلوبه مرض فكفروا وصدوا. فلما علم الله منهم ذلك باختيارهم وإرادتهم لم يقهرهم الله سبحانه وتعالى، ولم يكن ذلك منه قصرا عليه، إنما كان باختيار. فلما حصل ذلك باختيار منهم وعلموا ذلك ورفضوا الإيمان ولم يقبلوه وعاندوا، ختم الله على قلوبهم كما ختم على أولئك الكفرة بما ذكرناه في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم على سمعهم. هذه شبيه تلك، قال فزادهم الله مرضا. وإلا في غزوة أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فجاءت أن أكلمكم عن ناس.